إهداء من فارس مرزوق، كلمات مرزوق الزبالي، أداء راشد السبيعي. هلا يا مرحبا ترحيب والعيان مسرورا بشوف ضيوفنا اللي شرفونا مقبلين وفود. هلا يا مرحبا ترحيب وفي صدق اشعرا لفيت وفي احلال العز واهلي طيبها معدود. بديت بذكر جل يضل سهم معهون أبو سمح على سلم الوفا ما يختلف شرع بعد تسمح لي يا عنده رجال المعرفة والجود. هلا يا مرحبا ترحيب وفي صادق شعرا عدد ما دنا الغارمي وما هبت أبوبا النود. بديت بذكر جل الظلام ويختسي نوره على كنه وملكه ربنا سبحانه المعبود إله بعلمه الأفلاك سيرها سهم معهون أبو سمح على سلم الوفا ما يختلف شرع بعد تسمح لي يا عنده رجال المعرفة والجود. هلا يا مرحبا ترحيب وفي صادق شعرا عدد ما دنا الغارمي وما هبت أبو بانو.